نعم نعم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ويكتب عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم قالوا في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إنه لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أقبل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد مثله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. الأخير شيخ تقدم أنه أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر بن راشد ورواه مسلم في الإيمان من طريق عبد الرزاق عن معمر به. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل أو خير؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وحدثنا موسى قال حدثنا أبان مثله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى قال حدثني أبو جعفر سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه. الحديث مثله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا خليفة بن غالب قال حدثنا سعيد بن المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا خليفة بن غالب عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أبي جعفر قال حدثني عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد أراه بن أبي ثور قال: محمد بن يوسف أشك مني عن عبد الملك هو بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أفضل؟ وقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن عطاء عن قال حدثنا يزيد بن عطاء قال حدثنا معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وقتل في سبيله وحج مبرور. حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن عثمان بن أبي حثمة عن جدته الشفاء قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل: أي عمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. الشفاء عندك يا رب؟ نعم. شفاء كشفي. نعم. الشفاء بن عبد الله بن عبد الشمس العدوي القرشي صحابي في الحديث أسلم قبل الهجرة وهي من المهاجرات الأول وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن. تهذيب كما أنت. لا بعد. صلي. حدثنا ضمار بن سرد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق برسوله وجهاد في سبيله. وقال عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. وقال العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا سويد أبو حاتم قال حدثني عياش بن عباس عن حارث بن يزيد عن علي بن رباح عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق بكتابه. قال أبو عبد الله: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجهاد والخير عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين الشيخ وجه سياق هذه الحديث وهذه الروايه يريد ان يستدل على ان الايمان يعني من الاعمال وهو يعني بافعال العباد وافعال العباد مخلوقه لله تصديق واعتقاد لكنه لا يعتبر التصديق إيمان إلا أن يقترن به الاعتقاد الانقياد أما تصديق من غير انقياد فلا عبرة به كتصديق أبي طالب وطالب مصدق لكن التصديق ليس بإيمان ليس بالإيمان المعتبر الذي ينبيه من علم الله. نعم صلى الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ قوم يعقلون أعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن فبين أن قراءة القرآن هي العمل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحفظون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بهذا حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة وجعلوا له من عباده جزءا أي عدلا. قال حماد بن زيد قال إن كلام العباد ليس بخلق فهو كافر. قال أبو عبد الله ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها التطريب والهمز واللحن والترجيع حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله نعم بعد صلاة خالد نعم إيش فيها؟ يعني أنت وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا فمن جعل لله ولدا فقد جعل له نظيرا ففسر الجزء بالمعنى المراد جعل له من عباده جزءا فقرا الآية وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وإذا بشر جعل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا وهو تعلم أن الملائكة بنات الله